لما كنت بعدي جنبك كان يقوم يقف انتباه اللي كان اكبر طموح اني اتصور معاك لما كنت بعدي جنبك كان كان يوصي الناس تشوفني رحت فين وبعمل ايه كان بيسأل مين عارفني ويجري يتعرف عليه اللي كان اني اتصور معاك لما كنت بعدي جنبك كان يقوم يقف انتباه كان يوصي الناس تشوف رحت فين وبعمل ايه كان بيسأل مين عارفك ويجري تعرف عليك واما قرب واما جمعتنا الحياة بعد لما اديته قلبي ونال رضا واما قرب واما اكتشف